بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى باب كراهة سب الحمى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. الحديث واضح المعنى كما رأيتم. عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم امرأة من الصحابة اسمها أم السائب أو أم المسيب، وكانت مريضة ترتعد، وكانت تعاني من الحمى. فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين، ما سبب هذه الرعدة؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. كلام مما يردده كل منا، نعم، أي أنا أعاني من الحمى. وعبرت عن شعورها وكيف أنها تضيق ذرعا بهذا المرض، فقالت: لا بارك الله فيها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الحديث هنا عن خصوص مرض معين هو الحمى، والحمى أيضا أنواع، ولكن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الأمر ليس خاصا بالحمى، يعني ليست هنالك مزية للحمى بين سائر الأمراض الأخرى تنفرد الحمى عنها، وهي أنها تذيب خطايا الإنسان وتغسلها عنه، في حين أن الأمراض الأخرى لا تفعل ذلك. لا، لكن اللي حصل أن هذه المرأة التي عادها المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تعاني من الحمى، وقالت: لا بارك الله فيها. فأجابها المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وحذرها من هذه الكلمة. وأغلب الظن لو أنها كانت تعاني من مرض آخر وقالت أيضا لا بارك الله فيه، لأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب ذاته، أي ما يعني ذنب المرض؟ إذا انتاب الإنسان مرض فهذا المرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني مصدر هذا المرض أو هذه المصيبة أي كانت إنما هو حكم الله عز وجل وقضاؤه. فإذا تبرم الإنسان بهذه المصيبة وسب هذا المرض، فمعنى ذلك أنه يتبرم بقضاء الله ويسب حكم الله سبحانه وتعالى، في حين أن الله عز وجل حكيم، لا يبتلي الإنسان إلا لحكمة، وهذه الحكمة لابد أخيرا أن تتصل برحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. لكن رحمات الله عز وجل منها ما هو ظاهر نتلمسه فنعرفه، ومنها ما هو خفي لا يبدو لنا. ومهما أصاب الإنسان في الواقع من قبل الله عز وجل فلحكمة، وهذه الحكمة مصدرها رحمة من الله عز وجل. فإذا سب الإنسان هذا المرض الذي جاء لحكمة من الحكم، ففي الواقع الصورة أنه يسب المرض، والحقيقة أنه يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في هذا النهي عندما قال: فإنها تذهب خطايا ابن آدم. ما من إنسان إلا وله خطايا، كما يذهب الكير، معروف هذا أداة الحدادين، خبث الحديد، تشبيه دقيق. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة مرتبط الذي يقوله لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرتبط بسنة من سنن الله عز وجل في محكم تبيانه. نقرأها في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، من مثل قوله سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، وكفى بالله شهيدا. هذا قرار الله عز وجل. وانظروا إلى هذا الكلام كيف يذكره ربنا عز وجل بطريقة أخرى في مكان آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، من مصيبة أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الباري عز وجل كثيرة هي المعاصي التي يغض النظر عنها إنجاز التعبير، ويعفو عنها ولا يحاسب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن هنالك معاصي يريد الله عز وجل أن يطهرك منها قبل أن ترحل إليه وتقف بين يديه. فكيف يطهرك منها؟ بمرض من الأمراض، بمصيبة من المصائب. وقد زاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه السنة الربانية إيضاحا، وذلك عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذا الكلام أهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وفزعوا لهذا الكلام الذي تظهر فيه الشدة. نعم، من يعمل سوءا يجزى به. وجاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما العمل بعد اليوم؟ لا سبيل للنجاة، من منا لم يعمل سوءا؟ إذا كان الباري عز وجل سيجزيه الجزاء المناسب يوم القيامة، والله كل الناس معنا ذلك نعم هالكون. فقال له عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألا تمرض؟ ألا تجزع؟ ألا تحزن؟ ألا تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. يعني هذا من أهم الأجزية التي يعاقب الله عز وجل بها عباده يوم القيامة، أي لا تحصر العقاب الذي يلاحق الإنسان بسبب معاصيه وسوءه الذي يرتكبه، لا تحصر ذلك في عذاب الله ونكاله يوم القيامة. لا، هنالك أيضا أجزية يأخذ الله عز وجل بها الإنسان في دار الدنيا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتبين دقة كلام الباري عز وجل إذ يقول: من يعمل سوءا يجزى به. هذا يجيب عن الإشكال الذي قد يخطر في بال أحدنا. طيب، هنالك كثيرون يغفر الله لهم يوم القيامة، كثيرون، بل أكثر العصاة ربما سيغفر الله لهم. كيف نجمع بين هذا الواقع الذي نعرفه وبين هذا الكلام الرباني: من يعمل سوءا يجزى به؟ قد يقول قائل: هذا إذا لكان هذا الكلام غير صحيح، لأن رب العالمين سيغفر لكثيرين من الناس يوم القيامة. لا، هؤلاء الذين يغفر لهم يكون الباري قد جازاهم متى؟ في دار الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ مصائب يعني، فهذا ما تجزون به. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده بيان لهذا الأمر، سنة ربانية. نعود إلى الآية الأولى التي تقرر هذه السنة. ماذا يقول الله عز وجل؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكفى بالله شهيدا. وربما يستشكل أحدكم فيقول: طيب، يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، ألا تكون الحسنة مصدرها الإنسان أيضا؟ يعني لماذا؟ يقول الله عز وجل: كل الحسنات التي تأتيك، يعني كل مظاهر الخير النعيم التي تتمتع بها، فهي منحة وتفضل من الله عليك. أما السيئة التي تبتلى بها، مرض، فقر، مصيبة، جزع، خوف، فمن نفسك. قد يوسوس الشيطان إلى أحدنا فيقول: طيب، أليست هنالك حالات يستحق الإنسان فيها هذا النعيم؟ مثلا يتقرب إلى الله بعباده، بذكر، بطاعة، بصدقة، يتقرب إلى الله عز وجل، فيستاهل بذلك هذا النعيم. إذن هذا النعيم الذي جاءه بسببه هو، لماذا يكون دائما من عند الله؟ الإشكال واضح، في حين أن القرآن يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا يعرفه بداهة من تشبع بمشاعر العبودية لقيوم السماوات والأرض. أما من حجب عن هذه المشاعر ففعلا سيستشكل هذا الكلام الرباني. الإنسان عندما يتشبع بمشاعر عبوديته لله يدرك أنه ما من عمل صالح يؤديه ويتقرب به إلى الله أيا كان إلا والفضل في ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يدركها الإنسان المتشبع بمشاعر عبوديته لله عز وجل، لأن هذا الإنسان المتشبع بمعاني العبودية لله يكون دائما متشبع بمعنى هذه الكلمة القدسية: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي عمل تريد أن تقوم به القوة تأتيك من عند الله، والتوفيق يأتيك من عند الله، والإلهام يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. فالمتفضل عليك بهذا العمل الصالح الذي قمت به، المتفضل من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، نعم، فالنعمة التي تأتيك والطاعة التي توفق إليها بفضل من الله عز وجل عليك، لا بمنة منك على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الكلام لا يفهمه المحجوب عن حقائق العبودية لله عز وجل. انظروا إلى هذا المعنى كيف يستدين في قوله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لا تمنوا علي إسلامكم، الله عز وجل هو الذي يتمنى عليكم أن هداكم للإسلام. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن فحق ما من نعمة يتلقاها العبد إلا والفضل في ذلك من الله عز وجل وله، وما من توفيق لطاعة يؤديها العبد العبد لله عز وجل إلا والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان يقول الباري عز وجل له: لئن شكرتم لأزيدنكم، يطلب منا الشكر. طيب الإنسان يسمع هذا الكلام يقول: والله لأشكرن الله عز وجل على نعمه. فإذا قام في الليل يشكر الله بركعات يركعها، بمناجات يناجيه بها مثلا. أقول هذا الكلام عن العبد الذي تشبع بمعاني عبوديته لله، إذا قام من الليل ليشكر الله بركعات يركعها، بشيء من التسبيح، الاستغفار، تلاوة القرآن، وهو يشكر الله بذلك يلاحظ ويتبين أن الله متفضل عليه بهذه الركعات، وأن ركعاته هذه بدورها تحتاج إلى شكر، لأنه من الذي أيقظه؟ ومن الذي جعله يتغلب على لذة الرقاد فيغلبها؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء الباري سبحانه وتعالى لا جعل الرقاد يتغلب عليك، ولا جعل يعني يقظتك من أصعب ما يكون، وبالتالي لا تستطيع أن تتجافى عن المضجع الذي ترقد فيه بشكل من الأشكال. فالعبد عندما يقوم في الليل يشكر الله عز وجل، مستحيل في آخر طاعة لما بيأذن الفجر يقول: أخ الحمد لله أنا اليوم وفقت وقمت فشكرت الله. ما بيخطر بباله هذا الكلام أبدا. من أعود فأقول: من تشبع بمعنى عبوديته لله، بل يتحمل في آخر عمله الذي وفقه الله له شعورا جديدا بالحاجة إلى شكر الله، أنه أنا ربي كيفك تفضل علي وأيقظني ونبهني عشان حتى يعني أشكره، والله هذا النعم الكبير اللي الله نعمه علي بده شكر. ولما بدك تشكره مرة تانية بأي أسلوب من الأساليب كمان بتشعر الشكر الثاني بتفضل من الله عز وجل، وهكذا فشكرنا يحتاج إلى شكر. وقد رووا، وإن كان هذه في الإسرائيليات، لكن سيدنا رسول الله يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني في شيء منه صحيح، أنه خاطب سيدنا موسى ربه قال: يا ربي كيف أشكره وأنت الذي تلهمني الشكر، شكري لك يحتاج إلى شكر. فأوحى إليه الباري سبحانه وتعالى: هذا الذي تقول هو شكري، يعني أن تتبرأ من حولك وقوتك، وتتبرأ من أي شيء يأتي من قبلك إلى الله عز وجل، وتجد الفضل كله من الله، هذا هو الشكر. وهذا كلام سليم، وهذا كلام دقيق. نعم، فمن أجل هذا يقول الله عز وجل لنا: ما أصابك من حسنة فمن الله. حسنة طاعة التي توفق إليها، النعمة التي يكرمك الله بها، المال، العافية، أي شيء، إنما يأتيك بتفضل من الله سبحانه وتعالى عليك. ربما كان فيكم من يقول، لا سيما ممن يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويتأملونه، يقول: ولكننا نقرأ في كلام الله عز وجل قوله في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا الكلام واضح الدلالة على المعنى المراد، هو أن الله عز وجل يقول: نعم، أليس من جزاء من أحسن إلي أن أحسن إليه؟ هذا معنى كلامي. أو العكس كذلك: أليس من جزاء من أحسنت إليه أن يحسن إلي؟ أي أن هنالك إحسانا يصعد من العبد إلى الله، وهنالك إحسان ينزل من الله عز وجل إلى العبد. هذا معنى كلام الله عز وجل، يعني هنالك أيضا إحسان من العبد. يا أخي، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وإلا فما معنى قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، والعلماء قالوا ذلك، يعني أليس جزاء إحسانك إلي يا ابن آدم أن أحسن إليك؟ ألزمت ذلك، ألزمت نفسي بذلك سأحسن إليك لأنك أحسنت إلي. نعم، والعكس كذلك، ومثل هذا قول ذلك الناصع لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن الله إليك، بادله بإحسانه إليك إحسانا منك إليه. فما الجواب عن هذا؟ هذا أيها الإخوة تماما مثل قول الله عز وجل: ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقد ذكرنا معنى هذه الآية الكريمة أكثر من مرة كما تذكرون. من ذا الذي يقرض الله؟ إذن هنالك في الكون بين الناس من يقرض الله. هل تفهم من هذا الكلام المعنى الحقيقي للقرض؟ أي أن هنالك فعلا من يقدم إلى الله عز وجل قرضا للمال من المال لأن الله بحاجة إلى هذا القرض؟ فيك شيء؟ معاذ الله. ولو تخيلت هذا وثبت هذا الخيال في ذهنك لكفرت. الله عز وجل صمد، أي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. نعم، ومع ذلك فربنا العلي الأعلى الوهاب يقول: نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قلنا هذا من قبيل المشاكلة، الباري تلطفا منه، تلطفا منه وهو اللطيف الرحيم، يضعك عندما تقدم صدقة إلى فقير محتاج، يضعك منه موضع المقرض من المقترض، موضع المقرض من المقترض تلطفا منه، لكي يقول لك: سأرد إليك هذا الذي أقرضتنيه لكن أضعافا مضاعفة، ولا ربا هنا، ما في هنا ربا. نعم، الباري سبحانه وتعالى يعطيك المال، المال ماله، وليس المال مالك. ما في ولا آية في القرآن تقول أن الإنسان يملك مالا أبدا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم، المال ماله، يعطيك المال بعدين تقرضني شوية من المال، هذا القرض لمين عم يروح؟ لفقير محتاج. نعم، هذا من قبيل، نعم، مرضت فلم تعودني، يقول: يا رب، أنت رب العالمين، كيف أعودك؟ ألم تعلم أن فلانا من الناس مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. نعم، أيضا الفقير كذلك. فقول الله عز وجل في المكان الآخر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من هذا القبيل، يعني الباري سبحانه وتعالى يمتعك بالقوة والقدرة والفكر ومقومات الطاعة كلها، ويعطيك المال، ويهيئ لك أسباب الاستجابة لأوامر الله، ويلهمك ويشرع صدرك للإسلام وللطاعة، فتنهض بهذا الذي أمرك الله به بقدرة منه وبإلهام منه وبحول منه وبسمع هو الذي أعطاك إياه وبصر هو الذي أعطاك إياه، ثم يقول والله أنت أحسنت إلي وأنا بدي أحسن إليك. هذا مثل تلك الآية. فالعبد، أعود فأقول، الواحد المحجوب عن معنى عبوديته لله يلاحظ الثنائية هنا، أن واحد عن إحسان الثاني عن مقابل الإحسان وبإحسان آخر. العبد أحسن وربنا قال له تفضل أي جزاء إحسانك، أو الرب أحسن إليه العبد قال يا ربي هاي كمان أنا شكري بإحسانك. أما العبد فهو نعم يصرع في بحار من لطف الله في هذا الكلام، ويذكره هذا اللطف الرباني، وبيعود وما بيخلص من الطرب من هذا الكلام، بيقول يا ربي أنا بدي أحسن إليك، أمين أنا لحتى أحسن إليك يا رب، أنت الوهاب وأنت المحسن وأنت المتفضل وأنت المنعم وأنت أنت كل شيء، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لكن هذا لطف منك تسبغه علي. فإذا المحسن دائما هو الله، والمتفضل دائما هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. وهذا معنى قوله سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله. نعم، يعني قال لك الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، لكن جذبك إلى الكوابح وهاك تظن أنك أنت تستطيع أن يعني تقرض الله عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى. والعلماء الربانيون الذين تحدثوا فيما يسمونه الفناء، في شيء اسمه الفناء، ما هو هذا؟ هو المعنى، معنى الفناء، هذا هو معنى الفناء، يعني أن ينفل، أن ين يعني يفنى الإنسان عن ذاته، يفنى عن قوته، لا يرى لنفسه قوة جاي من عند الله، يفنى عن فكره وتدبيره، المدبر هو الله والذي يلهمه السداد هو الله، يفنى عن كل طاقاته، يعلم أن الأمر كله من الله وإلى الله عز وجل، ينظر إلى الكون، يفنى عن عالم الأسباب، يفنى عن عالم الأسباب التي نراها نحن وكثيرا ما نصبع أسرى لها، أسرى لها، سبب المرض، سبب العافية، الدواء، سبب المطر، سبب الغيوم إلى آخر أسباب، الدنيا ملاني بالأسباب، لكنها كلها عبارة عن أطياف، أشكال، أخلة. نعم، فالفناء الذي تحدث عنه الربانيون هو أن يسير الإنسان صعدا في طريق السلوك إلى الله، يكثر من مراقبة الله، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من التضرع والالتجاء إلى الله عز وجل، نعم، ويبتعد عن الملهيات والمنسيات، إلى أن يصل إلى هذه الرتبة التي نتكلم عنها، يصلي، يحج، يصوم، يطعم الفقراء، ولا يرى أنه قد فعل شيئا، يرى أن الله هو المتفضل عليه. نعم، يعود فيشكر الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه كلها. نعم، هذا هو المطلوب من كل إنسان. بعض الناس الذين لا يفهمون هذا المعنى للفناء يظنون أن هذا شيء ابتدعه من يسمون بالصوفية في العصور المتأخرة، أصحاب رسول الله الذين كلهم كانوا على هذه الرتبة، كلهم كانوا على هذه الشاكلة. نعم، كلهم كانوا على هذه الشاكلة، كانوا يعني كلهم فانين عن قدراتهم وطاقاتهم، وهو يعيدونها كلها إلى من؟ إلى الله. قال وين لكان أحاديثهم عن الفناء؟ الصحابة ما ألفوا كتب، ما كان عصر تأليف، مو فاضين يألفوا، ما كانوا قوالين، كانوا فعالين. نعم، عصر التأليف والتسجيل بدأ فيما بعد، نعم بدأ فيما بعد. لا يعني يشعر الإنسان بلذة عبوديته لله إلا إذا وصل إلى هذه الحالة من الفناء. طبعا هو مو معنى ذلك أنه ينسى التكاليف، يفنى عن نفسه فيؤدي النظر، لا يقوم إلى الصلاة، بالعكس تماما يفنى عن كينونته، طاقاته، قدراته الذاتية، نعم، مقومات طاقاته وأعماله وحوله وقوته، ينسبها كلها إلى الله. هذا معنى الفناء، وهو يعلم نفسه ويعلم أنه مكلف، نعم، هذا شيء ينبغي أن نتبينه ونعلمه. أما المصائب فالمصائب في أكثر الأحيان، كما قال الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ارتكبت وزرا فاقتضى الأمر أن يكفر الله عنك هذا الوزر، فساق إليك هذا السوء من أجل تكفير هذا الوزر. إذن السوء جاءك من أجل ماذا؟ بسببك أنت، لأنك ارتكبت ما اقتضى مجيء هذا السوء إليك. وهذا معنى قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. لذلك إذا ابتلي الإنسان بمصيبة، تاجر ووقع في ضنك، لم تتحقق آماله من الأرباح التي كان يطمح إليها، خسر إلى آخر ما هناك، مصيبة طبعا، مطلوب منه أن يربط هذه المصيبة بنفسه وأن يعود فيشم كما يقولون رائحة كفه، يعود إلى أن يقول: يا ربي أنا ماذا صنعت؟ يفكر أكيد عمله شيء في معصية، إن عرفها يستغفر الله منها، وإن لم يعرفها استغفر الله من الذنب الذي لا يعلم. قال: اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم، هكذا ينبغي. إذا الإنسان ابتلي بمرض، شوكة شاكته، وجع رأس، ارتفاع حرارة، أيا كان المرض، أيا كان صغر أو كبر، ينبغي أن يعود إلى نفسه فيتساءل: ماذا صنعت اليوم أو بالأمس أو في فترة من الفترات؟ مو شرط تكون رأسا بعد المعصية تجي المصيبة، يكون في فاصل، الله أعلم، هذا عائد إلى تدبير الله سبحانه وتعالى. يتوب، يرجع فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى أيا كان نوع المصيبة. هكذا يكون المسلم دائما. ربما يقول قائل: والله أنا ما بذكر إني ارتكبت معصية، أنا ما عصيت الله. لا لا لا، هذه يمكن مو كفار الذنوب، هذه المصيبة رفع درجات بالنسبة إلي، لأنه أيضا تكون المصيبة رفعا للدرجات. لا، الإنسان، الرسل ما قالوا هذا الكلام، حتى نحن نحكي، ما حدا بيقدر يغامر ويقول عن نفسه هذا الكلام، يزكي حاله يقول: لا لا، أنا بالنسبة لي الحقيقة ما ارتكبت ولله الحمد أي معصية، أكيد هي المصيبة بدها تكون رفع لدرجاتي مو حط لسيئاتي. من لك؟ من أين لك أنك لم تعصي الله سبحانه وتعالى؟ ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ليس في الناس من استطاع أن يؤدي حقوق الله أبدا. أي إنسان من الصالحين، من الربانيين، من الأولياء، لا يمكن ولا يتأتى له أن يؤدي حقوق الربوبية في عنقه. كيف؟ كيف بدك تؤدي حقوق الربوبية؟ بدك تؤديها بوسيلة من الوسائل اللي متعك الله بها، بدك تؤديها بالقوة، القوة من شتك؟ من عند الله. بدك تؤديها بالمال الذي معك، المال من أعطاك يا الله؟ بدك تؤديها عن طريق الكتاب بها، البصر الذي متعك الله به، بهذا الدماغ الذي أقدرك الله على أن يكون مصدر علم وفكر ونحو ذلك. طيب كله من عند رب العالمين، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، لذلك لا يمكن لإنسان أن يقول والله أنا مالي عاصي الله، أنا ما سويت شيء، ليش يا رب ابتليتني؟ هذا غلط. ولو لم تكن تتذكر قل لا بد أني قد ارتكبت معصية من المعاصي، وها أنا أتوب، ما عرفت ماشي الحال، قل هذه معصية ارتكبتها والله أعلم بها، وأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى منها. هذا هو شأن الإنسان، وهذه هي الحكمة من المصائب التي يبتلى الناس بها. هذه حكمة. طبعا في حكم أخرى أيضا، ولا تزاحم في الحكم الربانية. من الحكم أيضا أن الله عز وجل لم يشأ أن يجعل الدنيا دار نعيم. الحكمة بل الرحمة تقتضي أن رب العالمين يجعل هذه الدار دار انتقال، دار معبر، ولكي تكون دار معبر ينبغي أن لا تتعلق بها، ولكي لا تتعلق بها ينبغي أن تكون فيها غصص حتى تشمئز منها، وحتى إذا جاءك نادي الرحيل إلى الله ما تقول لك لك لك شلون بدي أترك هالنعيم هالمقيم لك لك لك، لا ساعتها، لأن الباري عز وجل جعل الدنيا خليط من نعيم وأشواق وغصص ومصائب وآلام، ترحل من الدنيا وأنت غير آسف عليها، بل ترحل من الدنيا ومطمح بصرك ما أنت مقبل عليه، لأنك تعلم أن الخير هناك وأن النعيم هناك. نعم، هذه حكمة أخرى. لكن من الحكم أن الله عز وجل يجعل من الأمراض والمصائب المختلفة كفارة لأوزار الإنسان. وفي الواقع هذا الذي نقوله أيها الإخوة، يعطي الأطباء بالذات فرصة ذهبية ليكونوا خير دعاة إلى الله عز وجل. الطبيب يملك أن ينهض بدعوة ناجحة إلى الله بأيسر السبل. نعم، وهي سبل قد لا يستطيع أمثالنا الحصول عليها. كيف؟ الطبيب عندما يعالج مريضه، هنالك حقيقة معروفة وهي أن المريض شخصيته تكون ذائبة في شخصية الطبيب، لا سيما الطبيب الذي يثق به ويعلم خبرته ومهارته وصدقه في تطبيبه. شخصية هذا المريض بتكون زائدة في كيان هذا الطبيب، فإذا مارس هذا الطبيب وهو يعالج مريضه كلمات يدعوه بها إلى الله، ينبهه بها إلى توبة إلى الله والتخلص من مظاهر تقصيره، سرعان ما يستجيب، سرعان ما يستجيب. لهذا الذي أقوله لك، يعني واجب الطبيب في هذه الحالة، المفروض الطبيب هو أيضا يكون دائن، احنا ما عندنا شيء اسمه رجل دين، كل مسلم رجل دين. فهذا الطبيب لما بيشوف هذا المريض بيعالجه بيشوفه، يقعد المريض بيستنى كلمة من تم الطبيب يقول له انه في أمل بالشفاء ولا ما في أمل بالشفاء وشو مرضه وكذا. نعم، يقول له بلطف، والله يا هذا بده توبة إلى الله، خلينا نتوب إلى الله عز وجل، خلينا نصلح حالنا مع الله. أنا لو بدي أقول للإنسان لواحد من هالناس بالشارع منحرف يمكن يستخف فيه ولا يلقي بالا لكلامي، لكن الطبيب عندما يقول هذا الكلام لمريضه سرعان ما يقول نعم يا سيدي والله سأتوب إلى الله، سأتوب إلى الله، سيشفيني الباري عز وجل إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أعلم أن هنالك أطباء، ولكن أسأل الله عز وجل أن يكثر هذا النوع من الأطباء. نعم، يمارسون فعلا هذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تطبيبهم للناس، من منطلق هذا الذي يقوله لنا رسول الله. نعم، يقول له أنا سأعالجك، لكن المسألة مو مسألة والله مرض أصابك بسبب فيروس بسبب كذا، لا لا لا، عد إلى نفسك وانظر ماذا قصرت في حق ربك سبحانه وتعالى، ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى أودى بك هذا الذنب إلى هذا المرض؟ وأنا أعدك أن عدت إلى الله بتوبة صادقة نصوح إن شاء الله ستتخلص من هذا المرض. إقراء بتوب إلى الله عز وجل، بتوب توبة صادقة نصوح. نعم، وهذا يذكرنا بما ينبغي أن نعلمه دائما، أنه ما من إنسان مؤمن بالله عز وجل موقن بعبوديته لله سبحانه وتعالى، صادق في العهد مع ربه عز وجل، إلا وهو داع إلى الله عز وجل. إن كان تاجر، إن كان طبيب، إن كان عالم فيزيائي، إن كان عالم كيميائي، إن كان مختص بأي فن من الفنون، إن كان سياسي، أيا كان هذا الإنسان ينبغي أن يجعل من مهنته ومن اختصاصه مطية للدعوة إلى الله. طبعا هذا هو الواجب، وأنا عندما أقارن هذا الواجب بما نحن عليه أجد شيء مؤلم جدا فعلا. نعم، هنالك من يتصور أن كتلة الساهرين على دين الله والحريصين على رعاية أحكام الله والذين ينبهون الناس إلى دين الله كتلة بسيطة صغيرة صغيرة اسمها رجال الدين. من جت هالكلمة من يفهمها؟ هنا رجال الدين. فهؤلاء مهمتهم أن يعرفوا الإسلام ويحاولوا شد الناس إليه، أما الآخرون فليخربوا ولا عتب عليهم، وليفسدوا ولا حرج. طيب، هؤلاء يبنون ولا يعينهم أحد، وأولئك يخربون ولا يأخذوا على أيديهم عليهم. مسألة ضحك على ربنا عز وجل، هذا ما بيصير. ما دمنا جميعا نقف بين يدي الله عز وجل لنقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فمعنى ذلك أننا عقدنا عقدا عهدا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. خلاص، سنكون دعاة إلى دينه، حراسا على شريعته، أيا كانت مهامنا، سياسية، اقتصادية، تجارية، علمية، طبية، هندسية، أيا كانت، كلهم يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في دائرته. الحكمة والموعظة الحسنة واللطف والحوار، نعم هذا شيء معروف. نعم، لكن كم هو بعيد هذا الواقع الحق الذي نقرأه في الكتاب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لك، ما اشترى من المشايخ، ما قال اشترى من شيء اسمه رجال الدين، قال إن الله اشترى من المؤمنين. فأنت مؤمن ولا مالك مؤمن؟ مؤمن، إيه؟ إذا لكان في عقد بينك وبين رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عقد بينك وبين رب العالمين، مع العلم أنه كما قلنا الآن رب العالمين ما في ثنائية بينه وبين عبده، هو المتفضل وهو المعطي. لكن هنا إشكال آخر أكيد يطوف بذهن كثير منكم، فإذا كان كله من عند رب العالمين، إذا الإنسان صار ريشة في الهواء، ليس له أي قدرة على شيء، على أي أساس إذا هو مكلف؟ يقول يا ربي أنت بس تهديني أنا بمشي، ويلا أنا عم بستنى أنك تهديني. لا، كل شيء من عند الله، كله من عند الله، لكن أنت بالنسبة لك في شيء واحد الله متعك فيه، ما هو؟ ذكرنا ذلك مرارا، هو توجه القلب إلى ما يرضي الله. ما تحرق، بس قلبك يتوجه إلى أن تسلك المسلك الذي يرضي الله عز وجل، أن تراني حيث أمرتني. هل أنت ما عم تعمل شيء، لكن في توجه، في توجه، ربي متعك بهذا التوجه اللي اسمه الاختيار، منحة عجيبة وغريبة متعك بها. ربي ما يريد منك إلا هالخطوة، متى ما رأى منك رب العالمين هذا التوجه إلى ما فيه مرضاته بيقول لك الباري والباري عليه، بيجذبك بقى، بيجرك إليه. بس الخطوة الأولى مين؟ هذه هي الأساس. فلا يقول أن قائل يلا لك أنا راح أسلم، ظهر من الكسل وبنام وبشخر لحتى رب العالمين يشدني ويجرني إلى الصراط المستقيم الذي أمرني الله به. نعم، قرر أنك تريد تطبيق أمر الله، قرر بصدق وقل يا رب أنا أستعين بك. وانظر كيف تأتيك النجدة، ما جاءتك اليوم تجيك بكرة. ألسنا نقرأ كلام الله كل ما وقفنا في الصلاة نقرأ هذا الكلام؟ إياك نعبد، بعدين شوف نقول وإياك نستعين. أنا أتقل بعد قليل سنقف بين يدي ربنا ونقول له إياك نعبد، هي دعوة، أي سأسير على صراط العبودية لك ولسوف ألتزم بما أمرتني به. قال لي أطول بالك ليش مين نلك نلك شو جعلنا وإياك نستعين. أنا لكن يا ربي ما بيدي شيء، ما بيدي شيء يا ربي، أنا بيدي أن أعلن أنني أحب أن تراني حيث أمرتني، أحب أن أسير على صراطك، لكن لا الحول بيدي ولا القوة بيدي ولا الإمكانات بيدي. نعم، كل شيء بيديك، فيا ربي أقدرني أستعين بك. من أين هذا اقترنت هذه الجملة بهذه الجملة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لو قلت إياك نعبد فقط هذه دعوة من لك، لو قلت إياك نستعين كمان ما بيكفي، لأن معنى إياك نعبد أي أنا عزمت أن أطيعك، قررت أن أطيعك، هذا هو مفتاح التوفيق. قرر، لا يقول أن قائل إن الإنسان ليشف الأولاد، القرار من عندك، كل واحد منا يشعر أنه حر، يعني يملك القرار بدون أن يتحرك، يملك أن يقرر أن يسير في هذا الطريق أو يسير في هذا الطريق، يملك هذا. ثم إن سيره في هذا الطريق أو هذا الطريق بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها حتى يعني كل ما يمكن من الإشكالات تذوب فيما يتعلق بهذه السنة الربانية التي يلفت أنظارنا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي أن نقول شيئا، هل هذا الذي يقوله لنا رسول الله أو يقول لهذه المرأة لا تسب الحمى؟ نعم، فإنها تكفر وإنها نعم تغسل الخطايا عن الإنسان. طيب، هل هذا يعني أن الإنسان كان ما لازم يطبب حاله؟ مدام النبي هيك قال، يعني الحمى جاي أول أي مرض جاي مشان حتى يغسلني من ذنوبي، إذن يا مرحبا بهالماء الذي سيغسل لي ذنوبي وأثامي. يجوز واحد يقول لك آه، إذا لازم ما أطبق، لازم رحب بهالمرض وما أجي أعالجه. لا، هذا لا يتعارض مع ذلك. عندما تعلم أن هذا المرض جاءك بسبب معصية ارتكبتها، فالعلاج ليس أن تستبقي هذا المرض عندك، وإنما العلاج أن تتوب إلى الله. العلاج أن تتوب إلى الله عز وجل، تقول يا ربي أنا أعلم أنني أسأت، ولذلك أنت أردت أن تكفر عني ذنوبي بهذه المصيبة التي أرسلت إلي، وأنا تائب إليك يا ربي، أنا تائب إليك، دخيلك يا ربي، أنا والله ما لي قادر كون عبد امتحان، جعلني من عبيد الإحسان، يا رب عافني عافني، هاي أنا تائب إليك، أنا ما بيطلع بإيدي إنه أصبر على الامتحانات والابتلاءات، ما بقدر ضبط، فيا ربي لا تمتحني. هكذا يكون الأمر. يعني قد يقول قائل نعم هذا يقتضي كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقتضي أن الإنسان ما يطبب حاله، رجل من اللي لم يذوق بعض طعم الإيمان وطعم العبودية لله بيجي من برا بيسمع هالكلام، لو تشوف شوف المشايخ شو عم يقولوا، معنى ذلك أنه لا نبني مستشفيات ولا كنا نجيب أدوية ولا شيء، وكل ما مرض الواحد ينبسط ويفرح. ليش؟ لأنه إجا المرض مشان لحتى يخلصوا من مصائبه، عفوا يخلصوا من ذنوبه وآثامه. لا، تعلم دين الله عز وجل وتعالى تعنده في الرضا وفي العبودية. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. نحن نرضى لأننا نعلم أن الله حكيم في كل ما يقضي به ورحيم في كل ما يبتلينا به. طيب، وعلمنا أن هذه المصائب جاءت تكفيرا لذنوبنا، إذا ماذا نصنع؟ عرفنا أن هذا المرض دليل على أننا قد أسأنا إلى الله بمعصية ارتكبناها. ماذا نصنع؟ نتوب إلى الله، نقول يا رب قد تبت إليك وأنت تواب، إذا هذا المرض شيله. نعم هكذا يقال، لكن نشيله، هناك أسباب تذهب فتتطبب وتستعمل الأدوية والعلاجات، وهكذا يكون الإنسان جامعا بين الرضا وبين الصبر وبين إعلان العجز، كله مع بعض البعض. جلاك الله بشيء تعلن الرضا، بنفس الوقت لا تقول إيه يا رب امتحني تشوفني أنا جدع، تتنافى مع العبودية، شو جدع؟ منين بدها تجيك الجدعنة هالقوة؟ من عند ربها. شو هالحكي هذا؟ ما بتحكي هالكلام، ترضى وبنفس الوقت بتقول يا رب دخيلك والله ما لي أدى الحمل، يا رب يا رب عافني، يا رب اعف عني، يا رب أنا يعني جعلني من عبيد إحسانك ولا تجعلني من عبيد امتحانك. أرضى وأصبر وأعلن عن عجزي. نعم، سيد من علمنا هذا هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذه خلاصة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى باب آخر عنوانه باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في النهي عن سب الريح، العلة فيه نفس العلة التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بنهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى، نفس الشيء. الحمى ابتلاء من الله عز وجل، جاء من عند رب العالمين، جند جند من جنود الله عز وجل جاء لحكمه. الريح التي تعصف وتخيف كما تعلمون جند من جنود الله عز وجل، كذلك ما تجي تسب الريح. كثيرا ما الواحد منها عندما يضيق ذرعا بالريح العاصف اللي عم تطير اشياء وكذا الى اخره، بيحكي له كلام فيه اللي تقدم وبيسب الريح ربما. لا، وشوف النبي عليه الصلاه والسلام الريح ما الرياح، وفي فرق. الريح هي العاصفه الشديده التي تحمل في طياتها خطرا، الرياح عباره عن النسيم الهادئ المنعش. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في كثير من الأحيان: اللهم إذا هبت هذه الرياح، يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نعم، فحتى عندما تجد أن ريحا هوجاء قوية تعصف وتدخل الرعب في النفوس، لا ينبغي أن تسبها، لأنها جند من جنود الله عز وجل. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. شو يعني هذا الكلام؟ الدهر ما هو الدهر؟ هذه الحوادث التي تجري في الكون، السماوات والأرض والأفلاك والنظام الساري في هذه المكونات، تقلب الليل والنهار، هذا التاريخ الذي يمر، هذا هو الدهر. إذا واحد حين يضيق ذرعا بحياته وغير مشروح الصدر، نعم، يعاني من كآبة، لا ينبغي له أن يسب الدهر. لماذا؟ لأن حوادث الدهر من يجريها؟ الله. من يسوقها؟ الله. من الذي يدير هذه الأكوان كلها؟ الله عز وجل. إن أعجبتك أم لم تعجبك، إنما تدار هذه المكونات بيد الله. فمن سب الدار فمعنى ذلك أنه يسب قيادة رب العالمين، ومعنى ذلك الدار هو ذاته الله عز وجل حتى يحقق وعدة الوجود، لا، مو هذا المعنى. أي فإن الله هو مسير الدهر وهو خالق الدهر، نعم، كذلك الريح بهذا المعنى. وهذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب في الحكمة الذاتية، أي ينبغي أن نكون عبيدا لله عز وجل، نمارس عبوديتنا له بالشعور لا بالانتماء فقط، كالذي يضع شارة على نعم صدره ثم ينسى هذه الشارة وما فيها، لا، نعم، ينبغي أن نمارس عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. مارسنا عبوديتنا لله نعلم أن كل ما يأتي في هذا الكون آتين من عند الله عز وجل. ينبغي أن ترى أعيننا الأسباب ونؤمن بها، ولكن ينبغي أن لا تؤمن عقولنا إلا بالمسبب سبحانه وتعالى. طيب شو نسوي لك ريح هوجاء وعم تعصف وعم تعمل في طياتها نذر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. شوفوا، ساقنا رسول الله إلى العبودية، أي انسى الريح واتجه إلى من أرسلها، انسى هذه العاصفة واتجه إلى من بعثها. قل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، معناتها هي مأمورة، نعم، ونعوذ بك اللهم من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. يا رب أنت أرسلت هذه الريح ولك حكم كبرى في ذلك، ونحن عبيدك يا ربي، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. يا رب اجعل هذه الريح تحمل في طياته خيرا لنا، واجعل هذه الريح تعمل في طياتها بركة لنا، ونعوذ بك اللهم مما قد تحمله من شرور أنت الذي حملتها إياها. نعم، هكذا نقول، يعني كن دائما عندما ترى الأكوان مع المكون، كن مع المكون ولا تحجب نفسك عن المكون بالأكوان. هذا ما يلفت نظرنا إليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة هذا الحديث في من وراء هذا الكلام الذي ذكرته تفاصيل أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يكرمنا بلقاء قادم في الخميس الآتي لنتابع شرح هذا الحديث إن شاء الله بتوفيق من الله عز وجل وبفتح منه. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيب آمالنا يا رب العالمين. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع اللهم لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا